بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. نحن يا قوم نقترب إلى الحلقة 100. اليوم نحن في الحلقة 98، ذلك من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس، الحمد لله رب العالمين في كل حين وفي كل حال. هذا مبلغ ما بلغناه إلا بفضل الله تعالى. طيب، نحن ما زلنا في القصيدة 33 وقد وصلنا إلى البيت 25، وسألقي الظلال على هذه الأبيات. قال المتنبي: نصرت عليا يبنه ببواتر من الفعل لفل لها في المضارب، وأبهر آيات اتهامي أنه أبوك، وأجدى ما لكم من مناقبي، إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فماذا الذي يغني كرام المناصب؟ وما قربت أشباه قوم أباعد، ولا بعدت أشباه قوم أقارب، إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما هو إلا حجة للنواصب. يقولون تأثير الكواكب في الورى، فما بله تأثيره في الكواكب، على كتد الدنيا على كتد الدنيا إلى كل غاية تسير به سير الذلول لراكب، وحق له أن يسبق الناس جالسا ويدرك ما لم يدركه غير طالبي. تمام. إذن يقول نصرت عليا، يخاطب طاهر هذا الممدوح، يقول له نصرت عليا يبنه، ها فهو من نسل علي، ها نصرت عليا، نصرت عليا يبن علي يا طاهر، نصرت علي ابنه ببواتر من الفعل. أنت لم تنصره لأنك لم تعيش في زمانه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبلك ربما ب 320-30 سنة على الأقل قبل أن تولد أنت أيها الممدوح، لكنك نصرته ببواتر من الفعل، والبواتر جمع باتر، والباتر السيف القاطع، فأنت نصرته بسيف قاطع من الفعل. قصد يقول أفعالك يعني اتصال بهذا الشرف العلي العلوي العلي، لأنك لم تأتي بفعل قبيح يدنس هذا الشرف ويدنس هذا النسل وهذا النسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقول له نصرت عليا أيها الممدوح يبنه، وأنت ابنه، ببواتر من الفعل لا فل لها في المضارب، وقد جئت بأفعال لا فل لها في المضارب. هذه الأفعال كالسيف القاطع، إذا ضربت قطعت ولم ينثلم حدها، والمضارب جميع مضرب أو مضرب، فممكن تكون مقبض السيف وممكن تكون حد السيف، فإذا كان حد السيف وهو الأقرب إلى المعنى هنا، فإن فعلك كالسيف القاطع من الأفعال الحميدة والشجاعة والفروسية ومحاربة الأعداء لا ثلم لها، فحدها لا ينثلم ولا يبدح ولا يخف قطعه يعني جسم الأعداء، وبالتالي أنت أتيت بالكرام من الأفعال القاطعة الواضحة التي لا شك فيها. نصرت عليا يبنه ببواتر من الفعل لا فل لها في المضارب، فهي قاطعة دوما لأنها أفعال حميدة تدل على شجاعة وكرم محتد وشرف نسب وأصل. ثم قال في البيت 26، طبعا البيت 26 هذا بيت جدلي دار حوله الجدل كثيرا، واتهموا من خلاله عقيدة المتربي، طبعا في بحث كامل عن عقيدة المتربي، يعني بعضهم يتهم يعني اتهامات كثيرة، بعضهم قال انه يقول بالتناسخ، بعضهم قال انه يعني لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بالبعث والنشور. طبعا يعني ذهبوا مذاهبهم هذه الذين درسوا شعر المتنبي بناء على تفسيرهم للبيت، لكن تفسيرهم للبيت قد يعني نحن لا نلزم الناس بتفسير الأبيات على ما رأوه وما وجدوا في هذا البيت من معنى، ولكن لا تلزم الآخرين، نحن لا نقف في وجهك أن تفهم البيت كما تشاء، ولكن لا تلزم بفهمك للبيت الآخرين، فإلزامك الفهم هذا الذي فهمته لهذا البيت للآخرين سيتبعك، إذا كان لك أتباع سيتبعك الآخرون ويقولون مثلا بزندقة المتربي أنه زنديق أو أنه كافر أو أنه خارج من الملة أو أنه لا يؤمن بالبعث والنشور أو أنه يعني عنده ألفاظ جريئة وأنه يعني ألفاظ جريئة في العقيدة المقصود. طيب كيف في هذا البيت 26 اللي دار حوله جدل كثير. على سأختصر الجدل قليلا، يعني ما راح أدور حوله كثير، ربما في بحث عقيدة المتلبي الذي طبعا جزء من هذا الشرح الطويل لديوان المتلبي في هذه الموسوعة الكبيرة، سيكون هناك باب يعني ليس سهلا وليس قصيرا عن عقيدة المتلبي. إيش قال هو البيت؟ وأبهر يعني أكثرها سطوعا وأوضحها آيات التهامي، والتهامي نسبة إلى تهامة، وسمي التهامة لأنها شديدة الحر منخفضت الأرض، ولذلك سمي التهامة، هذا في اللغة تمام. والمقصود من؟ محمد، أو المقصود محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت أعظم آيات محمد. كيف أعظم آيات محمد؟ هيك اللي اتهموه في الجدل العقدي حول هذا البيت. قال وأبهر آيات التهامي أنه أبوك، فأعظم معجزة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان أباك، لأنك أنت طبعا من نسل بني هاشم أو من نسل الهاشميين، فجدك يعني أبوك يعني جدك هذا النبي، فتلك آيات عظيمة له. هذا ما فهمه الذين ذهبوا إلى الثلم أو الضرب أو الإيقاع في عقيدة المنبي. وإيش قال بعدها؟ وأجدى ما لكم من مناقبي، يعني أنفع ما أتيت به من مناقب، أنه كان محمد صلى الله عليه وسلم أباك. طيب، الذين فهموا هذا الفهم صحيح وقعوا في إشكالية أنه كيف تقول أنك يا أيها الإنسان يا أيها الممدوح أنت أعظم آية ومعجزة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنت خرجت عن الدين، وبالتالي أنت أصلا أنت ولدت بعد يعني انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بقرون، بثلاثة قرون على الأقل، فكيف يقال مثل هذا الكلام؟ طيب الآن لو إحنا شوي رجعنا لورا عن البيت وحاولنا نفهمه يعني بزاوية أوسع، هو شو بده يقول؟ هو طبعا في إشارة خفية ربما ابن فرجة انتبه إليها، العكبري اتخذ موقفا أبيض من الموضوع، أو يعني موقفا رماديا إذا جاز التعبير أحسن من أبيض. الواحدي اتهمه، اتهم المتلبي بأنه فاسد العقيدة، كثيرون طبعا اتهموه بفساد العقيدة، لكن ابن فرجة كان بجوز من محبين المتلبي زيه زي ابن جني. تفسير البيت سهل جدا، إنه في إشارة خفية إلى قوله تعالى في القرآن الكريم، يعني هذا من تأثر المتنبي بالقرآن الكريم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شو إن شانئك؟ مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع. ليش الله يقول في هذه الآية إن شانئك، إن مبغضك يا محمد هو المقطوع ولست أنت؟ لأن المشركين اتهموا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينجب إلا البنات وليس عنده أبناء يعني ذكور، وبالتالي هو مقطوع، مقطوع الاتصال النسل، مقطوع النسل، لأنه كان إذا ما عندوش ابن طرف الجاهلين على عادة أهل الجاهلية إنه كان يفتخرون بالأبناء، وجده عبد المطلب كان عنده 10 أبناء، يعني هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو له 9 أعمام، يعني فهو يتفخرون بنسب الذكور. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج لم ينجب ذكورا، أنجب طبعا إبراهيم كما هو معروف لكنه مات وهو صغير، أنجب غيره لكنه مات صغارا. المهم أن المشركين كانوا يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة، فيقولون إنه أبتر، مقطوع النسب، مقطوع النسل، لا ذكور عنده، لا أبناء. فقال الله تعالى في نزلت هذه الآية أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك أكثر مما يظنه المشركون بأن العطاء يكون بالأولاد وبالمال، إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة، فصل لربك وانحر شكرا لهذا العطاء الذي أعطاك الله إياه، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. فقال له فالبيت إيش يقول؟ يقول لا، هذا رد على المشركين أيضا، إنه أنت لست أبتر، أنت يا طاهر ابن الحسين أيها الممدوح، أنت من نسل الهاشميين، أنت من نسل محمد، فأنت أكبر آية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مقطوع النسل، وها أنت رجل من صلب نبي ينتهي نسبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك معجزة تدل على أن وجودك في هذا النسب المتصل آية من آيات محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن مقطوع النسب. يعني هذا من فورجة مجوز يعني يعتذر شوي للمتلبي، لكن وارد هذا المعنى أيضا. وأكبر وأبهر آيات اتهامي، يعني وأعظم معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أنه أبوك، فمعنى ذلك أنك أنه ليس أنه محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود محمد ليس مقطوع النسل، النسل وليس مقطوع النسل. وأجدى ما لكم من مناقبي وأنفع ما يكون لكم من مناقب نبوية أتوارثتموها حتى صارت فيك إلى اليوم. طيب البيت 27 يقول إذا لم تكن نفس النسيب كأصله، وهذا يعني إيش؟ تفريع البيت 23 من نسب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نسب أو من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو ينتسب إلى الأطهار والأنبياء والأشراف. فيقول في البيت 27 إذا لم تكن نفس النسيب كأصله، النسيب المقصود به الشريف الأصل الشريف، يعني إذا أنت أيها النسل أيها الإنسان إذا لم تكن مثل أصلك شريفا مثل أصلك، فماذا الذي يغني كرام المناصب؟ يعني إذا جاء من نسل محمد صلى الله عليه وسلم من هو يعني وضيعا، من هو وضيع ومن هو صفاته ذميمة ومن كان كافرا بالله تعالى، ممكن ألا يمكن أن يأتي من نسل محمد صلى الله عليه وسلم أو من نسل علي أو من نسل فاطمة؟ يعني بده يقول إنه شرف النسب لا يرفعك عند الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأتيني الناس، لما حذر علي بن أبي طالب وحذر فاطمة وحذر العباس قال لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه القاعدة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن الناس يقول إذا كنت أنت من نسل شريف فيجب أن تتصف بالشرف، ما بصير تخرب السمعة الطيبة التي توارثتها جيلا بعد جيل وأبا عن جد وكابرا عن كابر. إذا لم تكن نفس نسيبي كأصله، نفس الشريف كأصله، فماذا الذي يغني كرام المناصب؟ فماذا تفيد المناصب؟ شو يعني أنت ملك؟ شو أنت يعني رئيس دولة؟ شو يعني أنت رئيس قبيلة وكذا؟ إذا لم يكن قد قدمك أصلك الطيب وجئت بأن تكمل هذا الأصل الطيب بالفعل الطيب، أما إذا كان فعلك سوء، فعل السوء، فأنت تسيء إلى أصلك. هو قال الشاعر أتوقع جاهلي إنا وإن أحسابنا كرمت، يعني أحسابنا كريمة صحيح، لسنا على الأحساب نتصل، إنا وإن أحسابنا كرمت، ربما إنا وإن أنسابنا كرمت لسنا على الأنساب نتصل وعلى الأحساب نتصل، يعني أو نعتمد، ما بتعتمد أنت على نسبك أو أصلك من القبيلة الفلانية أو أنت هاشمي وغيره، إذا لم يكن فعلك يعضد هذا النسب. ثم قال في البيت 28 وما قربت أشباه قوم أباعد ولا بعدت أشباه قوم أقارب. في تلاعب في البيت، لاحظوا أنت أصلا البيت راقص. وما قربت أشباه قوم أباعد ولا بعدت أشباه قوم أقارب، يعني في إيش؟ تلاعب لفظي في البيت، ولذلك إيش خاض فيه الشراح كثيرا ولا واحد وقف على يعني موقف. العقبر حتى اتهم ابن جني قال له يا أخي أنت إيش قاعد بتلفق تلفيق في البيت. بس التفسير البسيط، المبدأ أخذ بالذي ما شرحه الشراح لهذا البيت، لأنه واضح التلاعب اللفظي فيه، عمل بلبلة في شرحه فما استطاعوا أن يشرحوه الشرح الذي يعني يشفي الغليل. لكن تعالوا إيش نحلها بوضع كلمة مكان كلمة. شو قال هو؟ وما قربت أشباه قوم أباعدي، أشباه المتشابهون، بس متشابهون في إيش؟ في الأنساب. إذن ما قربت أشباه المتشابهون في الأنساب قوم أباعد في الصفات، فصار المعنى الشطر الأول الأنساب المتشابهة لا تقرب المتباعدين في الصفات الحسنة. وما قربت أشباه قوم أباعد فلا تقربهم أنسابهم إذا كانت صفاتهم متباعدة. فمتقول والله نحن هاشميون، ذلك لا يقربكم إذا كانت صفاتكم متباعدة. فقال وما قربت أشباه قوم أباعدي، ثم قال ولا بعدت أشباه قوم أقاربي، أشباع أيضا في الأنساب، أقاربي أيضا في الصفات الحسنة. فالمعنى لا تبعد الأنساب إذا كانت الصفات متشابهة. فلو كانوا من قبيلة والآخرون من قبيلة أخرى، كلاهما مختلف متباعد في النسب لكنهم متفقون في الصفات الحسنة، فهم أنساب، فهم ليسوا متباعدين. لكن لو افترضنا أنهم متشابهون في الأنساب، كلاهما من قبيلة واحدة ولكن صفاتهم مختلفة، فهم ليسوا متشابهين. إذا قال وما قربت، يعني ليسوا متقاربين، أولئك المتشابهين في النسب لكنهم متباعدين في الصفات، فبعضهم كاذب وبعضهم صادق وبعضهم لص وبعضهم شريف. ولا بعدت وليسوا متباعدين في الأنساب، أولئك القوم الأقارب المتقاربون في الصفات الحسنة. فلو كانوا متقاربين في الصفات الحسنة فليسوا متباعدين في أنسابهم. فالنسب، هو يقول النسب للصفة، فإذا كانت صفتك حسنة فأنت نسيب أي شبيه للآخر الذي من قبيلة أخرى حتى ولو كان متباعدا، فأنتم متقاربون. والمتقاربون حتى ولو كانوا متقاربين في القبيلة وفي النسب لكن صفات مختلفة فليسوا متقاربين. إذا قال وما قربت أشباه قوم أباعد ولا بعدت أشباه قوم أقارب. إذا علوي، هذا أيضا يعضد هذا المعنى، البيت 29. إذا علوي، يعني إذا شخص ينتسب إلى علي بن طالب رضي الله عنه، لم يكن مثل طاهر، يعني لم يكن في الصفات الحسنة مثل طاهر، لأن العلويون كثر، فطاهر واحد منهم، فقال هذا الممدوح إذا لم يكونوا مثل طاهر في الصفات الحسنة فما هو إلا حجة للنواصب. فليس هذا إلا حجة للنواصب، والنواصب هم الذين ناصبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه العداء، وهم الخوارج. فالخوارج سيتخذوا ذلك حجة إنه هايو مو من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بس إيش هو لا يعني لا يدانيه في الصفات وليس مثله. فهي حجة للنواصب أن ينحتوا في أثلته وأن يدخلوا إليه مدخلا وأن يذموه. قال إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما هو إلا حجة للنواصب. ثم قال في البيت 30 يقولون تأثير الكواكب في الوراء، يعني الكواكب تؤثر في الناس في الخلق. طبعا هو ذهب إلى ربما بيت أبي تمام لما قال وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. العرافين اللي قالوا لا تقاتل للمعتصم، للخليفة المعتصم، لا تقاتل، لا تذهب إلى الحرب، لأن النجوم الكواكب تقول لنا الآن إنه إذا دخلت الحرب فستخسر. فإذن هو يقول يشير إلى أن الكواكب تؤثر في أفعال البشر. ربما بعضهم إذا اتجه إلى المنجمين فإنه يعني إيش يأخذ قرارا بناء على ما قاله المنجمون. بالمناسبة في عصرنا كثيرون يفعلون ذلك، رؤساء أمريكا من رونالد ريغان بجزء إلى الرئيس الحالي كلهم كانوا يعني يعتمدون على المنجمين في قراراتهم. حتى نانسي ريغان اللي زوجة رونالد ريغان الرئيس الأمريكي اللي في الثمانينات كانت لا تجعله يطلع يحكي خطاب غير بعد ما تستشير المنجمين. شيراك كان واحد من هذا النوع، الرئيس الفرنسي، فهو في كثير حتى من رؤساء الدول بيستعينوا بمنجمين. طبعا إيش عجيب. فهو بده يقول الصفة العامة أن الكواكب تؤثر في الوراء، فهذا لكن الذي حدث مع طاهر هذا الممدوح العكس، فما باله تأثيره هو في الكواكب. وما قال طبعا هو كيف يؤثر في الكواكب، يعني بده خليها مثلا تصطدم بعضها البعض، أو بده خليها مثلا تتوقف عن الدوران أو عن السير في مداراتها. لا، هو قصده يقول أنه يؤثر فيها تعظيما لشأنه، أنه أعلى منها وصل إليها، يعني أثر في كل الناس ولم يكتفي بالناس إذ صعد إلى السماء. وبعض المفسرين قالوا تأثيره في الكواكب لأنه يدخل المعارك، فإذا خاضت خيوله في المعركة وجرى اضطراد هذا المسارع والمجالدة، فإن حوافر الخيل لما تضرب الأرض يصعد غبار إلى السماء، فلما يصعد غبار أو النقع اللي هو نقع المعركة أو غبار المعركة يحجب الكواكب، فهو بهذه الطريقة يؤثر في الكواكب، يعني تدليلا على شجاعته كأنه واحد من المحاولات. لكن لو قلنا تعظيما لشأنه قال ذلك، فما باله تأثيره في الكواكب، أي أن هذا الممدوح هو الذي يؤثر في الكواكب تعظيما لشأنه، هذا أمر يعني مقبول في التفسير. ثم قال في البيت 31 على كتد الدنيا، على إذا كانت حرف جر نقول كتد الدنيا أو كتد الدنيا، الكتد اللي هو الكتف أو يعني أصل العنق، وقيل مجتمع رؤوس الكتفين من الفرس على كتد الدنيا إلى كل غاية، يعني قد ركب هذا الممدوح إلى كل غاية، يعني شبه الدنيا كلها بأنها عبارة عن دابة ركبها هذا الممدوح ووضع رجليه بين كتفيها وهي إيش سارت به إلى كل غاية يريدها، فما قصرت وما وقفت وقد وصلت به إلى غاياته كلها، تسير به سير الذلول الراكب. الذلول الدابة الطيعة التي يعني كيفما يأمرها راكبها تسير معه، فيقول هذا الممدوح لقد ركب على عنق الدنيا وسارت به كما تسير الدابة أو الخيل بالفارس إلى غايته دون أن تتوقف، وهي مطيعة له، الدنيا كلها تطيعه كالدابة الذلول التي تطيع صاحبها الذي يركبها على كتف. وإذا اعتبرنا على ليست حرف جر يعني على بألف قائمة بمعنى الفعل، فعلى يعني إيش ارتفع ارتقى الدنيا، فبصير كتد بصير مفعول به، فنقول على كتد الدنيا، على كتد الدنيا إلى كل غاية تسير به سيل الذلول لراكب. ثم قال في البيت 32 وحق له بطلع له وحق له أن يسبق الناس جالسا، سبق الناس قاعد، وهذا طبعا ليش من المبالغة في الوصف، وحق له أن يسبق الناس جالسا ويدرك ما لم يدرك غير طالبه، يعني أدرك الذي لم يستطيعوا هم أن يدركوه وهم يطلبون هذا الشيء وهو أدركه أكثر منهم وهو غير طالب، هم يطلبون الشيء ويجرون خلفه لم يصلوا إلى ما وصل إليه وهو جالس ولم يطلب شيئا، فكيف إذا قام وتحرك وطلب، فإنه سيفوق الأنام كلهم. وحق له أن يسبق الناس جالسا ويدرك ما لم يدركوا، ما هو الموصولية يعني، ويدرك الذي لم يدركوا غير طالب، فكيف إذا طلب. تمام، دعونا إذن نتوقف عند البيت 32، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الحلقة 99، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.